رحمتك، ولا نبالي ولا نحيد عن دينك، ولا نبالي بما يفعله معنا هذا الطاغية. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ما هو طلب للوفاة، إنما هو طلب لوصف الوفاة، أن يكون وفاتهم على دين وعلى الإسلام. توفنا مسلمين مستسلمين لك. الله عز وجل لما اصطفاهم واختارهم للدين، لا تظنون أن هذا عبث، ولا تظنون أن الله حول قلوبهم لأجل إظهار الآيات، إنما علم أن قلوبهم أصفى من قلوب القبط وأقرب إلى الرحمة والخير. وإلا لما قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، ارتجفوا وخافوا واضطربوا وتنازعوا، ثم ثبت بعضهم بعض، ودل على أنهم لا كفرعون وملأه حين رأوا الآيات العظيمات بدأوا يسخرون ويشد بعضهم بعضا. الله اصطفاهم لعلمه سبحانه أنهم موضع هذه الرحمة وهم يستحقون هذه الهداية، فهداهم الله عز وجل، فكانت آية عظيمة في ذاك الحشد. اجتمع الناس صغيرا وكبيرا، نساء وأطفالا، من جميع أقطار مصر، فرأوا هذه الآيات الباهرات، وأدرك فرعون أن موضع الخطر قد ظهر وأنه لا بد أن يزلزل، فأتى بهاتين الحيلتين لأجل أن ينجو. وسنتكلم عما بقي إن شاء الله في حصة قادمة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: هل أرسل موسى عليه السلام لدعوة فرعون والقبط إلى الله كسائر الأنبياء، أم أرسل فقط لإرسال بني إسرائيل معه؟ هو لم يرسل إليهم قصدا، القصد من إرساله إلي فرعون أن يرسل بني إسرائيل، لكن لما أراد الله عز وجل إظهار آياته وبلوغ هذه الدعوة، وأن فرعون علا وتكبر وأفسد، فرعون علا وعلوه وفساده سنتكلم عنها إن شاء الله في حصة قادمة. وإلا كثير من الصالحين يقولون: ما بفرعون من هذا العلو والاستكبار، لا قل أن يخلو منه أحد، لكنه استطاع أن يقول ربكم الأعلى، وهؤلاء عجزوا أن يفصحوا بذلك، لكن فيهم علو واستكبار. ونوضح هذا المعنى فيما يأتي إن شاء الله. فالقصد أنه بلغ فرعون أن يرسل موسى، أن يرسل بني إسرائيل يطلق سراحهم، ثم الله بعثه إليه لأجل أن يبين له أنه ليس برب، إنما هو عبد مخلوق، وأن يبين للقبط سكان مصر جميعا أن إلهكم ليس هذا، إلهكم رب العالمين. نعم. يقول: كم كان عدد السحرة على الصحيح من الأقوال؟ يختلفون، والإسرائيليون يبالغون في ذلك، وإلا هم أكثر، هم آلاف، والله أعلم بعدتهم، لكن كان فن السحر وعلمه شائع في تلك الديار ومشهور فيهم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بينوا لنا قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا قرأ، التمني بمعنى التلاوة، إذا تلا جاء الشيطان ألقى في تلك التلاوة شيئا ما ليموه على الناس، هذا الإلقاء إما أن يكون حسيا فيسمع القاري كلمة لم يقرأها القاري فيظنها أنها من كتاب الله، وهكذا ينسبون في سورة النجم أنه حصل ذلك، وسنتكلم عنها إن أحيان الله وإياكم. والإلقاء الآخر هو إيهام معنى باطل يأتي به الشيطان فيلقيه في قلب السامع أن الله أراد بهذا هذا المعنى وليس بحقيق، لكن والله عز وجل ذكر أن الشياطين إذا ألقت هذه المعاني الخاطئة أنه لا بد لهذا السامع أن يرى الحق فينسخ الله الباطل ويثبت الحق. أما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يزيله ويبقى الحق، فإن كان من باب الوهم ومن باب المعاني الخاطئة سيبين الله عز وجل المعنى الصحيح، وإن كان لفظا خاطئا سيظهر الله بطلان تلك الكلمة، والعلم عند الله سبحانه. نعم. يقول السائل: ما دليل تحول السحرة إلى مؤمنين في الحال؟ فألقي السحرة، الفاء دل على تعقيب هذا الفعل بعد أن أعاد موسى ثعبانه إلى عصا. هذا السؤال ما يرد، من عرف العربية ما يسأل هذا السؤال. نعم. هل مس ذكر الطفل يبطل الوضوء؟ ايش مس ذكر الانسان نفسه فيه خلاف، هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ والخلاف مصدره انه جاء حديث هل هو الا بضعة منك، وجاء حديث أن من مس ذكره فليتوضأ، والصحيح أن من مسه يستحب له الوضوء لا ينقض الوضوء، لكن يستحب له الوضوء. ومس ذكر الطفل كمس ذكر الرجل، لأن من مس ذكره الإضافة هنا للتغليب، لأن أكثر من يمس ذكره إما لحكة أو غرض أو استنجاء هو مالك الذكر نفسه، ويدخل فيه من مس ذكر غيره، والطفل كغيره، فإن أخذه من باب العلاج لا من باب التداعب فلا ينقض، وإن كان من باب التداعب فيقال له صحح وضوءك أفضل، والعلم عند الله. نعم. يقول السائل: ما حكم الوطنية؟ أي إذا كان المرء يموت في سبيل الوطن ويوالي اليهود والنصارى من أبناء وطنه. أسأل الله العافية والسلامة. هذا جوابه ظاهر: نعوذ بالله من الكفر ونعوذ بالله من الردة بعد الإسلام. نعم. يقول: ما حكم من يكشف عن أحوال الناس وأخلاقهم وأمراضهم عن طريق قراءة كتابتهم وخطهم، وحكم من يتلبس بالجن والإنس؟ يظهر أمراض الناس بالقراءة، ما نعرف هذا، ما ابتلى الله به. ما فائد كثير من الناس يتعاطون العلاج، علاج من به مس من الجن بالقراءات، ونسمع قصص في هذا، وأكثر ما يفعله هذا القاري والمتصدي لهذا العلاج أن يقول أن مريضك به عاشق جاء من أقصى الدنيا، أو به جني أقصى جاء. ما جيت أنا المريض هذا، ما جاء يسألك ما نوع هذا المتلبس. جاء مسكين يقول: إن كان بيدك شفاء أذن الله به اشف سقام هذا المريض، لكن أقصى ما يفعله هذا، ويأتي الناس يتكالبون عليه، ونعوذ بالله من الفتن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.